كيف يكون الإيمان بأسماء الله وصفاته الحسنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المبلغ عن الله رسالاته، الناصح الأمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته من الإيمان. الإيمان بالله يستلزم أن نؤمن بكل اسم هو له، سمى به نفسه، أنزله في كتابه، أو علمه أحدا من خلقه، أو استأثر به في علم الغيب عنده. نؤمن بأن الله جل وعلا سميع، يسمع، والله يسمع تحاوركما وهو السميع البصير. نؤمن بأن الله جل وعلا يرى، إن يقول الله فإنني معكما أسمع وأرى. نؤمن بأنه جل وعلا يتكلم، إنه يقول وكلم الله موسى تكليما. نؤمن بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان. نؤمن بأنه سبحانه وتعالى يجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى غير ذلك. نؤمن بأنه سبحانه وتعالى يعطي ويهب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فكل ما جاء من أسمائه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به حقا ولا نؤوله. لا نقول المقصود بمجيء الله شيئا آخر، يا سبحان الله، الله يقول وجاء ربك ونحن نقول لا ما جاء، الله جل وعلا يقول بل يداه وسوطا ونحن نقول لا، لا يدان له، الله يقول إنني معكما أسمع وأرى ثم نقول لا يسمع ولا يرى. أي نقيصة لواحد من البشر إذا تنقص قل لا يرى ولا يسمع ولا يدبه، يقال ناقص في كل الأمور. ولله جل وعلا الكمال الذي لا مثيل له. يجب على الإنسان أن يعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة، وأعني ما كان عليه الأئمة الأربعة في حياتهم، هو الحق. وما استحدث في المئة الثالثة أو آخر الثالثة وأوائل المئة الرابعة من أخطاء فيما يتعلق بالأسماء والصفات وتأويلها، الله يقول ويبقى وجه ربك ونحن نقول له لا وجه له، الله يقول وهو العلي الغفار ونحن نقول في كل مكان، كل ذلك من الضلال المبين. والموضوع يحتاج إلى بسط وليس جواب سؤال مختصر في إذاعة أو في حلقة من حلقات الإذاعة تستوعب أسئلة عديدة، وإنما أشرت إلى نزر يسير ونبذ قليلة فيما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته. والجملة نؤمن بأن الله جل وعلا السميع البصير الذي ليس كمثله شيء، كما قال الله جل وعلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.